عمل الرسل فصل 3. ويوم واحد بطرس ويوحنا ماشيين في بيت الله عشان يصلوا صلاة هنا الساعة 3، ونادم واحد قاعد جنب باب هنا بيت الله الاسم الباب الجميل، ومن ولدوه هو معذور، وكل يوم أخوانا يودوه ويخطوه هناك عشان يشهد من الناس اللي يندسوا في بيت الله. ووقت هو شاف بطرس ويوحنا جايين يدخلوا وسأل منهم صدقة، ووقفوا وشافوا عديل، وبطرس قال لي شيفنا عديل، وهو شافاهم وفي فكرة هم من يدوروا ينطوا صدقة. وبطرس قال ما عندي فضة وما عندي ذهب، لكن ننطيك الشيء اللي عندي، باسم عيسى المسيح من الناصرة نقول لك قم وروح. وبطرس كرب من إيده الزينة وساعد ليقوم، وطوالك ولقوا قدرة ورجلينا انفرتقوا، ونطط فوق وقم يروق ودخل معاهم في بيت الله، وهو قاعد يروق وينطط ويشكر الله، وكل الناس هناك شافوه رايق ويشكر الله، ويرفض بس المعذور اللي يشهد كل يوم في الباب الجميل، وعجبوا مرة واحد ويستغربوا للشيء البقي. وبطرس ويوحنا جو في مكان واحد في حوش هنا بيت الله اسمه ركوبة سليمان، والراجل قاعد يمسكهم، وناس كثيرين لموا فوقهم وعجبوا بالهين. بطرس شاف كل الناس اللامين وكلم ليهم، هو قال يا بني إسرائيل ما لكو عجبتوا في الشيء ده، وما لكو تحمرونه في فكركو الرجل ده قم راق بقدرة حقنا، ولا عشان أنينا صالحين زيادة، ولا الله رب جدودنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب رفع عبد عيسى وخط في مجده، وده بس النادم اللي انتو سلمتو للموت قدام بيلاطس نكرتو وقت هو دور يطلقه، انتو أبيتوا ما دورتوا النادم الصالح وقدوس وطلبتوا من الوالي هو يطلق ليكو كتال الضمن في بدله، وبيدا كتلتوا النادم اللي ينطيكو الحياة، ولكن الله بأس من أسط الميتين وأنين شهود لبعاثة، وبسبب إيماننا بأسم إيسى الراجل التشيفو والتأرفدة لقي قدرة، وفي شان إيمان بإيسى بس هو لقي الآفة مرة واحد وكلكو شفتو بعيونكو. يا أخواني نعرف أنتو وكباراتكو أبيتو المسيح عشان أول ما عرفتو من زمان الله كلم ليكو بواسطة كل الأنبياء وقال المسيح يتأب وخلاص ده بس الشيء البقي، وهسا توبوا وقبلوا لله عشان هو يمحى ذنوبكو، والله ينطيكو سلام في قلوبكو ويرسل ليكو مرة تانية النادم الاختار ليكو عشان يبقى المسيح وهو عيسى. لابد عيسى يقعد في السماء لحد يوم الله يسوي كل شيء جديد مثل هو قال من زمان بواسطة الأنبياء الصالحين الرسلاهم، والنبي موسى قال ربك الله يبعث ليك نادم من أخوانك نبي مثلي، أسمع كلامه وسو كل شيء البقول ليك، وأي نادم ما يسمع كلامه يطردو من شعب الله ويهلك. بمثل ذا كل الأنبياء هجوا بوكدنا ده من النبي صمويل، وكل الأنبياء الجو ورايا، وأنت عيال الأنبياء دول وورثت كلامهم، وإنتو أهل المعاهدة الربك الله سواها مع جدودكو وقت هو قال لإبراهيم بزريتك بس نبارك كل الأمم في كل الأرض، والله بعث عبد عيسى في شانكو ورسل لكو إنتو أول قبال الأمم الآخرين عشان يباركو ويقبل أي واحد من الدرب الفسد.